العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال في حديثه الشريف: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عز وجل. فاللهم اجعلنا من الذاكرين لك الشاكرين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب باب حسن الظن في الله تبارك وتعالى وباب الرجاء، وبينا أن الله تبارك وتعالى قال في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني وتحركت شفتاه. وبينا أن الظن هو احتمال الراجح، ويأتي الظن في القرآن بمعنى الشك، ويأتي تارة أخرى بمعنى اليقين. أما عن الظن الذي بمعنى الشك: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذا الظن جاء بمعنى الشك. وأما الظن الذي بمعنى اليقين، قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، في الكافر يوم القيامة عندما يعاين عذاب الله تبارك وتعالى يعتقد أنه ليس بناجي. وقلنا إن الظن في الله لو اجتمع في قلب الإنسان مع خوف ورجاء عند سكرات الموت فإن هذا سبيل النجاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبينا كذلك أن الله تبارك وتعالى إذا سبق في إرادته وفي علمه أن يموت الإنسان على الخير، لو عاش حياته كلها على الشر يوفقه الله تعالى قبل أن يموت إلى عمل يعمله ثم يميته عليه. ولذلك في حديث عمرو بن الحمق أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا، وفي رواية: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. أما اليوم معنا باب جديد من أبواب الثواب. هذا الباب باب الخوف، الخوف من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وهو يصف عباده ويصف ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وقال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى في وصف من أدخلهم جنته: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بينا من خلال ما ذكرنا سلفا أن الخوف المؤدي إلى اليأس والقنوط هذا من كبير الذنب، من كبير الذنب. أما الخوف الذي يصحبه رجاء والخوف الدافع إلى عمل هذا هو الخوف المنجي. الخوف المنجي خوفك الذي يدفعك إلى العمل. أما الخوف المهلك، الخوف الذي يدفع الإنسان إلى الجلوس عن العمل واليائس يعمل أو لا يعمل؟ اليائس لا يعمل. اليائس لبس عليه الشيطان حتى أوهمه أنه هالك هالك. يأتيه الشيطان فيقول له: على ما العمل؟ أنت هالك، تبت أو لم تتب ستدخل النار. ويقسم له بعزة الله تبارك وتعالى، ثم يقرأ عليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول له: ما تقول في هذه الآية؟ هذه آية موجودة في كتاب الله تعالى يبين فيها أنكم جميعا ستريدونها. ويضحك الشيطان على ابن آدم بهذا، ومن ثم يجلس عن العبادة ويبقى على حاله السيء. وما لبس عليه الشيطان إلا لأنه جاهل بشريعة الله، جاهل بأمر الله. لكن لو أنه كلف خاطره أن يقرأ في الكتاب، في القرآن الكريم، أو يقرأ في معاني القرآن، لعلم أن في القرآن آية تتبع هذه الآية، في الآية التي تتبعها الحل وفيها الفرج. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الآيات فيها ورود وفيها نجاة وفيها إهلاك. الورود يا جماعة ليس معناه الوقوع، إنما الورود المرور بالشيء. الورود معناه المرور بالشيء. يبقى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني وإن منكم إلا مار عليها. ما هو في أرض القيامة الجنة بعد النار، الجنة بعد النار، وفوق النار صراط، فما من داخل للجنة إلا وسيمر على النار. طريقه إلى الجنة الصراط الذي يعلو النار. وقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ليس معناه وإن منكم إلا داخلها، نعوذ بالله، إنما معناه وإن منكم إلا مار عليها. وفي القرآن في قصة موسى وابنتي شعيب على موسى السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. موسى عليه السلام غطس في البئر ولا مر بالبئر؟ مر. فالمرور بالشيء ورود، المرور ورود. يبقى تلبسه الشيطان على ابن آدم بيقول له هتروح النار، ربنا يقول في القرآن: وإن منكم إلا واردها. يبقى أنت رايح رايح، ومن ثم يجلسه عن العبادة والعمل ويبقى على اليأس والقنوط فيموت والعياذ بالله على غير علم، يموت على جهل مطبق. جهله أيأسه أو آيسه وقنطه من رحمة الله، والله تعالى دعا عباده إلى أن يرجو رحمته، ودعا عباده إلى ترك القنوط واليأس، وبين أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نعوذ بالله تعالى من سوء الحال. إذن إخوتي الكرام، الخوف الموجود في الآيات هو خوف العبادة، خوف العبادة. أما الخوف الآخر الذي لا يخضع للعبادة ليس هو المذكور في الآيات. الخوف العادي الجبلي المركوز في كل فطرة وفي كل خلقة، وهو خوف الإنسان من المهولات. المهولات يعني الأمور إيه؟ المهولة، الأمور الكبيرة. يعني واحد هو ماشي سمع كده يعني صوت قنبلة، بخاف ولا ما بخافش؟ هل هذا الخوف خوف عبادة ولا خوف عادي؟ خوف عادي. قالوا إن ذئبا على الطريق واحتبس الناس في البيوت وخافوا الخروج، الخوف ده عبادة ولا خوف عادي؟ خوف عادي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف، لما رأى جبريل لأول مرة خاف أم لم يخف؟ خاف، وأخذته رعدة، وأخذته رعدة، وأتى وهو يرجف وقال لزوجته الطاهرة زمليني زمليني، دثريني دثريني. وهل هذا إلا من الخوف؟ فهناك خوف في الجبلة، ده خوف لا يخضع لأمر الحرام والحلال، وهناك خوف آخر وهو خوفك من الله أو خوف الإنسان من البشر أن يلحقه بأذى أو ضرر. من الذي يملك دفع الضر أو جلب الخير؟ غير ربي، لا يملكه أحد إلا الله. ومن ثم إذا خفت من مخلوق أن يلحق بي ضررا هذا خوف يخضع للعبادة، ومن ثم يقال هذا شرك، يقال هذا شرك كبر أو صغر. ومن ثم الخوف الموجود في الآيات يخافون ربهم، الخوف ده خوف عبادة. خوف إيه؟ عبادة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا خوف عبادة، يعني يخافون عذاب الله ومن ثم عملوا ما ينجيهم من عذاب الله، عملوا ما ينجيهم من عذاب الله. وهذا الخوف ذكر في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث حديث في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعل، فجمعه الله تعالى فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. تعالى بارك الله فيك، في الحديث كلمة رغسه، رغسه أي أعطاه كثيرا، أي كثر ماله، أي كثر ماله. إن رجلا كان ممن كان قبلكم رغسه الله مالا، يعني كثر الله ماله، فقال لبنيه لما حضر، حضر يعني لما حضره الموت، قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، يعني ما قصرت فيه. قال: فإني لم أعمل خيرا قط. تعالى، شرع من قبلنا هل يبقى شرعا لنا او لا يكون شرعا لنا؟ ما دام عندنا شرع فشرعنا فيه الكفاية. والله تعالى بيّن في القرآن قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ومن ثم لا يجوز التعبد بشرع من سبق إلا إذا كان موافقا لما في شرعه. يعني نتعبد بما في شرعنا لا نتعبد بشرع من سبقنا. كل أمة من الأمم لها شريعتها، لها شريعتها. أما ما وافق شرعنا وجاء في شرع غيرنا فنحن نتعبد به تأسيا بشرعنا لا بشرع غيرنا. هذه واحدة. طب الثانية، هذا الرجل الذي مات ممن سبق ما فعل في حياته خيرا، لكن أريدك أن تنظر إلى شيء. هو لما سأل أولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا طب خير أب ديت، مش فيها خير؟ فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى فعل خيرا أم لا؟ فعل خيرا لكن في بنيه، فعل خيرا لكن في مين؟ في بنيه. والحديث يشعر بأنه تلهى بأبنائه عن أمر عبادته، وهذا موجود في الأمة اليوم ولا موجود في الأمة. في مسلم مشغول بالأولاد، كل همه أولاده، أمر طيب أمر طيب، لكن أطيب منه أن يجمع بين أولاده وبين الشرع، يهتم بالأولاد ويهتم بالشرع. لكن لا، هذا شغل بأولاده عن الزكاة، خاف أن يزكي فينقص ماله فيضيع أبناؤه، وشغل بأولاده عن الحج، خاف أن يحج فيؤثر على المال، وشغل بأولاده عن مشاريع الخير، وشغل بأولاده وماله عن الصلاة والزكاة. يبقى ده لو مات على هذا يبقى عمل خير؟ يبقى ما عمل خيرا قط. لماذا؟ لأنه تلهى بأبنائه عن عبادته ودينه. قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. كان بيصرف عليهم، بيشوف مصالحهم، بيشوف أحوالهم، أما مستقبلهم كما إيه كما يزعم عمل كل شيء، لكن في الجانب الآخر جانب العبادة مع ربنا قصر. قال فإني لم أعمل خيرا قط، لأن الولد مجبنة ومبخلة، ما ابني يدعوني إلى الجبن، أخاف أقول كلمة الحق يقوم يأثروا على ابني، أخاف أطلع فلوس ابني يفتجر، يبدأ هو يبخلني ويجبنني. أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني. طيب في الحرق ده يا جماعة عند مين؟ في العالم المعاصر عند الهندوس، عند الهندوس. أما عند أهل الكتاب بيدفنوا، والمسلمون بيدفنوا، لأن الآدمي كرامته على الله أن يدفن، وهذا هو أصل الشرائع كلها. ليس هناك من شريعة فيها حرق الآدم بعد وفاته، بدليل قصة ابني آدم جاء ذكرها في سورة المائدة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى الحرق ده ليس عند الشرائع السماوية. قال فاحرقوني ثم اسحقوني. يبقى هو الرجل وصى، وهو ما عندوش دين، وصى انه يحرق ثم يجمع ثم يذرى في الهواء، يعني ينفخوه في الهواء. لكن الرجل فعل هذا من خلال شيء في فؤاده، من خلال شيء اجنه وكتمه، وفي رواية قال لو قدر علي ربي يبقى يعذبني. فجمعه الله، أمر الهواء بأن يأتي بما أخذ، وأمر الأرض أن تأتي بما سقط عليها، وأمر السماء بأن تسقط ما ذهب إليها، حتى سواه خلقا آخر، حتى سواه خلقا كما كان. ثم سأله ما حملك على ما صنعت، انت عملت كده ليه؟ قال خوفا منك. يبقى الخوف ده خوف عبادة ولا ما هو خوف عبادة؟ خوف عبادة. لكن مش واحد بقى ياخدها النهاردة ويوصي الوصية دي، لا، نقول له شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ما دام عندنا شريعة فيها، في شريعتنا الكفاية، في شريعتنا الكفاية. يبقى الحديث يا جماعة في أن الخوف من الله تبارك وتعالى ينجي، الخوف ينجي. ثانيا في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة يظلهم الله في ظله، يبقى في هذا إثبات الظل في القيامة. ثانيا يظلهم الله في ظله، متى يحتاج الإنسان إلى الظل؟ إذا خاف الحرارة، إذا خاف لهيب الشمس. يبقى في هذا أن أرض القيامة عليها شمس، عليها شمس، ولكن شمس القيامة تختلف عن شمس الدنيا، شمس الآخرة تختلف عن شمس الدنيا. والله يقول في آخر سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى أرض القيامة تختلف عن أرض الدنيا، وسماء القيامة تختلف عن سماء في الدنيا. أرض الدنيا عليها جبال وعليها أشجار وعليها دول وعليها دول، وشمس الدنيا أو سماء الدنيا من زينتها النجوم، ومن هذه النجوم الشمس، الشمس والقمر. والشمس في الدنيا بينها وبين أرض الدنيا 93 مليون ميلا، 93 مليون ميل، يعني تقريبا حوالي 150 مليون كيلو متر، 150 مليون. طيب ومع هذا انت بالليل وفي ملطفات هواء وعندك عرق بترشح من العرق، طيب فما بال شمس القيامة وشمس القيامة تختلف عن شمس الدنيا؟ ما بينها وبين رؤوس الخلق إلا ميل واحد، إلا ميل واحد. والميل ده اختلف العلماء في تفسيره، منهم من اعتبره الميل المسافي، ومنهم من اعتبره الميل الذي تكتحل منه المرأة، يعني يعود الكحل اللي ايه تضعه في القارورة وتتكحل بيه. على اي الشمس في القيامة محرقة، الشمس في القيامة محرقة، وأرض القيامة ليس عليها دول وليس عليها ما يحجبك عن الشمس إلا ظل ربك. لذلك ظل الله في القيامة يلوذ به ويؤذن بالدخول فيه لأصحاب هذه الأعمال، لأصحاب العدل وأهله. إمام عادل، وكلمة إمام عادل تطلق على الخليفة فما دون، على الخليفة فما دون، حتى قد يتحصل عليها الإنسان إن كان إماما في بيته وأصاب العدالة بين أولاده. لو كنت في بيتك إمام عدل وأسوة صالحة تدخل تحت هذا الحديث، وإن كنت مسؤولا في إدارة أو إن كنت فوق ذلك، من عاش في حياته بالعدل ووفر القدوة الصالحة هو إمام عادل، هو إمام عادل. قال إمام عادل وشاب نشأ، شاب نشأ في طاعة الله. طيب شوف كلمة نشأ، في شاب، الشباب كسن بيبدأ من كام وينتهي كام؟ من 15 سنة، يعني من البلوغ إلى أول سن الكهولة. المرحلة هذه اسمها مرحلة الشباب. طيب هو وصل 30 سنة وكان في معصية ثم اهتدى، الهداية نشأة ولا ما هي نشأة؟ الهداية ميلاد ولا ما هي ميلاد؟ الهداية ميلاد، الهداية ميلاد. وفي ميلاد من عالم الأرحام، وفي ميلاد في الإسلام. هو الهداية حياة ولا لا؟ حياة. أو من كان ميتا فأحييناه، هو كان ميت يعني في عالم الأرحام؟ لا، كان مشركا، كان مشركا، مات قلبه بالشرك، فأحيا الله قلبه بالإسلام. فالإسلام حياة والهداية حياة. طب هو بلغ 35 سنة وهو في المعاصي، ثم شاء الله له بالهداية فاهتدى وهو في الشباب، يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، لأن الهداية نشأة والهداية حياة والهداية ميلاد. يبقى هو شاب نشأ، نشأ. فعلى كل أب أن ينشئ أولاده على الطاعة، ينشئهم من طفولته، من طفولتهم، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا عودت الصغير الصلاة من 7 سنين إلى 10 سنين، إن تأخر عنها أدبه بالضرب، فيلزمها على أنها عبادة، ثم دوامه عليها تصبح عبادة وعادة. اعتاد أن يصلي، ولما كبرت سنه وبلغ التكليف علم أنها من الفرائض التي فرضها الله تعالى فيلتزمها. ما هو الدافع الذي دفع أبناءنا وهم في سن 20 إلى 40 ولا يكون المهيد مطلق؟ لأن أباه لم يعوده عليها في طفولته. يقول لك سيبه لما يكبر، ولما يكبر هيعجل. طيب وصل 15 سنة وما صلاش، سيبه لسه الأيام هتجيبه. وصل 50 سنة وما صلاش، يا عم اللي مش هتأديبه الأيام مش عارف هتأديبه إيه. مات ولم يركع لله ركعة. طيب مين السبب في كده؟ أبوه يا أخي. والنبي في الحديث قال كده، قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود بيقع الإسلام، لكن التغيير يأتي من البيئة، من البيئة التي يحيا الشاب في داخلها، وبيئته أهل بيته، أهل بيته. طب إيه رأيك؟ أهل البيت جميعا يصلون وهو لا يصلي، ما دام أبوه قد بذل معه الاستطاعة لا حساب عليه فيما فوق الاستطاعة. ونبي الله نوح ضرب الله به المثال في كتاب نوح عليه السلام، هل آمن به كل أبنائه ولا كان منهم ولد كافر؟ كان فيهم ولد كافر. قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والولد ده كان ابن أمه، كانت أمه مدلعاه بدليل أنها كانت كافرة، بدليل أنها كانت إيه؟ كانت كافرة. ودائما كده ابن الأم ده يعني بيقولوا عنه ابن أمه لأنه مدلعاه على الآخر، ما تمنعه شيئا أبدا، وفي الآخر بيشرب سجاير وتحلف لأبوه ما بيشربش، وبعديها أبوه لقي شمام تحلفه وتقول له ما بيشمش، وفي الآخر لما يبيع بيت أبوه وبيت جيرانه تقعد أمه تعايض، بتعيط ليه؟ تقول أنا كذبت عليك في العمر اللي فات، قلت يمكن ربنا يهديه. طبعا ده من الفساد اللي في البيوت. لذلك لا، الولد مسؤولية من أشرف على الرباية فقط، لا، مسؤولية أبويه أولا، مسؤولية أبويه أولا. فعلى كل أب وعلى كل أم أن تنشئ أولادها على الطاعة، تنشئ أولادها على الطاعة وتبذل في هذا الاستطاعة، وما غاب عن استطاعتها لا تكليف عليها فيه. كل مولود يولد على الفطرة، كذلك قال الشاعر وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، كما تعود بيفعل. وشاب نشأ في عبادة الله، أخطر مرحلة في الإنسان مرحلة الشباب، ولو وفق فيها للهداية بيعصم من فتن كثيرة، بيعصم من فتن كثيرة، لأن الشباب ده مرحلة تهور وحماس زائد، مرحلة تهور وحماس زائد. لكن الكهولة مرحلة تأني وتعقل، مرحلة تأني وتعقل، والشيخوخة مرحلة ضعف، فأخطر مرحلة الشباب. لذلك جاء ذكر الشباب في الحديث الذي فيه المكافأة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. النهاردة يعني نسأل الله العفو والعافية، القلوب مش معلقة بالمساجد، معلقة بإيه؟ بالمقاهي، بالملاعب. قول زي ما أنت عايز، أنت مر كده في الوقت على أي مقهى تلاقيها مش فيها كرسي فاضي، ما فيهاش كرسي فاضي. روح أي ملعب مش فيه كرسي فاضي، لكن أدخل أي مسجد تلاقي مش فيه مكان واحد قاعد فيه، صح كده؟ احنا نسأل الله تعالى الهداية لنا أولا وللناس جميعا ثانيا. أنا أملي في الله أن تمتلئ المساجد عن آخرها، إذا امتلأ المسجد دل على هدى، والمسجد ده هو العاصمة في المكان، عاصمة أي مدينة مساجدها، عاصمة أي قرية مساجدها. عاصمة يعني إيه؟ يعني بيعصم من الفتن، بيعصم من البلايا والمصائب والكوارث. طيب، قلبه معلق، معلق يعني إذا صلى الفرض عايز يرجع تاني. وبعدين كأن قلبه في المسجد، يعني لمبة مولعة في المسجد، يعني لم تفارقه الصلاة في العمل، في عمله يتعامل مع الناس بأخلاق المصلين، في دكانته بتعامل في البيع والشراء بأخلاق المصلين، في بيته بيتعامل مع الزوجة والأولاد والأم والأب بأخلاق المصلين، مع جيرانه بأخلاق المصلين. فهو كلوب ماشي في الشارع وكلوب قاعد في المسجد، وهذا عملة نادرة. ده النهاردة عملة نادرة، مش معناها قلبه معلق معناها هو ساكن في المسجد نايم، لا، ده هو أول واحد مداوم على العمل، وأول واحد متقن في العمل، وأول واحد ضميره صاحي. تلاقيه كده هو في، يعني في كل أحواله ملمع، قلبه معلق بالمساجد. أهو ده صنف من الأصناف السبعة التي تكافأ في القيامة بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما في المسجد متروس قلب، بس قلوبهم بره، هو بيصلي ورا الإمام، ممكن يقوم والإمام قاعد، وممكن يسلم والإمام ما سلمش، وممكن يسبق الإمام، لأنه هو قلبه مش في الصلاة، قلبه بره، هو جسمه في المسجد وقلبه في دكانته، جسمه في المسجد وقلبه في بيته، جسمه في جسمه مع ربنا وقلبه منصرف عن ربنا. ومن ثم لا، ده الشرط اهو، رجل قلبه معلق. انت عارف القلب اللي متعلق يبقى ايه؟ ابو قلب متعلق ده بيبقى امن ولا بيبقى خايف؟ لا، بيبقى خايف. ما العلماء في تصنيفهم حتى في النوم قالوا ان من ينم على يمينه يعلق قلبه، ومن ينم على يساره يبقى قلبه فين؟ قلبه تحتيه. قالوا اللي بينام على اليمين نومه اخف من اللي بينام على الشمال. ليه؟ اللي بينام على الشمال بيستغرق لان قلبه تحت منه، اما اللي نام على اليمين قلبه معلق فوق، فاي حركه تلاقيه منتبه كده اي باستمرار. ومن ثم اذا علق القلب خاف صاحبه، تلاقيه باستمرار مضطرب، وهم كده اهل الخشيه. ربنا قال وجلت قلوبهم، ايه الوجل ده؟ خوف. ما قلبه معلق بالمساجد يعني قلبه خايف، ومن خوفه تجده بأخلاق الصلاة لا يفصل أبدا، نام قاعد اتحرك سافر ماشي ما في كل أحواله بأخلاق المصلين، خايف يموت في لحظة، يقول لك أنا هعمل كله أموت على غير طاعة. ومن ثم قلبه معلق، معلق مش مستقر، معلق. يبقى ده خوف أو ده الخوف في الحديث، وقلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله، لم يتحابا علشان فلان ده عنده عيش طري، ولا فلان ده بيته مش بيخلى من اللحمة أبدا، ولا فلان ده بروح عنده بيعمل واجب عالي خالص، لا، ده تحابا في الله. والحب في الله يا جماعة، ايه اللي بيحب في الإنسان؟ ايه اللي بيحب فيك؟ لسانك ولا قلبك؟ وقلبك بتاعك ملكك، قلبك ده تملكه؟ لا، ما تملكوش، بدليل ان راجل متزوج وقلبه مش مع مراته، في ولا ما فيش؟ كم واحد كده في اللي قاعدين قلبه مش مع مراته، قلبه في اتجاه تاني، لان القلب لا سلطان عليه إلا لمن يقلب القلوب وهو الله سبحانه وتعالى. أهو سيدنا إبراهيم لما دعا والدعاء في سورة إبراهيم، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سيدنا إبراهيم لما دعا بالفؤاد اللي هو لب القلب، ما الفؤاد ده في القلب اللي هو محل الميل. انت بتبقى قاعد بره بلدك 50 سنة، جبت كل اموال الدنيا وقلبك معلق فين؟ معلق بتراب بلدك. هو ده الميل، هو ده القلب، هو ده القلب. الميل ده عمل القلب، الميل للشيء عمل القلب. ومن ثم في الرواية ورجل قلبه معلق قلبه، وفي الثانية ورجل تحاب في الله، الحب شأن القلب، هو القلب اللي بيحب. العين من غير القلب مطموس، والقلب بغير العين يرى، يعني الأعمى، يرى ببصيرته، اسمع شوية، يبقى ماشي في الشارع زي النحلة، وانت ماشي كل شوية تقع في نقرة، وذاك ماشي زي النحلة، ومن حفظ السكة؟ الله تعالى أنار له بصيرته. ومن ثم افهم شوي، قلبك العين بالنسبة للقلب رسول، العين رسول فقط للقلب، لكن القلب يرى ما لا تراه العيون، وذكرنا قصصا من قصص الصحابة الكرام. قبل ذلك ذكرنا قصة عمر رضي الله عليه لما قال يا سارية الجبل الزم الجبل. طب عمر في الجابية وسارية هناك في الجي في الشام. وذكرنا قصة عثمان رضي الله عنه وارضاه مع أنس، وإن كان حديثها ضعيفا لكن ذكرنا فيها أن المؤمن يرى بنور الله. ومن ثم إذا القلب ده أفاق وصحي خلاص صاحبه في أمام. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب مدارج السالكين ذكر في في في في مقام المراقبة، بين أن صاحب القلب الفائق يرى ما لا يراه صاحب القلب الخامل، وذكر بيتا من الشعر قال فيه: إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. لما يبقى قلبك صاحي وضميرك حي يقوم الله تعالى يمن عليك بأشياء تراها أنت لا يراها غيرك، وحسب أحوال القلوب. قلوب الأنبياء ليست كقلوب الصحابة، قلوب الأنبياء فاقت كل القلوب، ولذلك الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما لم تره الصحابة، أطلعه على ما في القبور، شاف اللي في القبر ولا شاف اللي في القبر، وأطلعه على ما في السماوات العلى وهو على الأرض، وهو فين؟ على الأرض. فقلوب الأنبياء أصفى القلوب، وحسب نسبة الصفاء في القلب يرى صاحبه. هنا رجلين تحابا في الله، اللي بيحب في الله ده قلبه صافي ليس فيه دغل، عارف الدغل؟ الغش يعني، انما قلبه صافي وصاحي. ما دام صافي هيبقى صاحي، صاحي يعني يقظ. والقلوب اليقظة يقظتها بذكر الله تبارك وتعالى، لأن اليقظة طمأنينة، وربنا قال في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى إذا أحببت أحدا فاجعل حبك له من أجل الله، وإذا أحببته أخبره أنك تحبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. يقول له: والله أنا بحبك في الله. يقوم هو يقول لك: أحبك الذي أحببتني من أجله. ورجلان تحابا في الله لهم جرائم ولا نساي ولا بينهم مصلحة، كل الحكاية بيحبوا في الله، بيحبوا في الله. والحب في الله جماعة له لوازم، شافوا بيعمل خير فأحب فيه فعل الخير فانصرف إليه، رآه ممسكا عن الشر فأحب فيه عصمة لسانه عن القيل والقال فانصرف إليه. وانت عارف ما أنا قلت لك، الحب ده عمل القلب، والقلب مش ملكك، ده انت بتساق سوقا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ عن الله تعالى أن الله تعالى إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل: يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر أو نجف جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. القبول ده بنحط فين يعني؟ في قلوب العباد. تلاقي نفسك بتحبه وانت مش عارفه ليه؟ لأنه صاحب خير، لأنه إنسان عاقل، إنسان متأني، إنسان مش متهور، إنسان بيحسب حساب الشيء قبل ما يعمله، ومن ثم رأيت نفسك منكبا عليه مقبلا عليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، ما جمعهم إلا الطاعة. بلد، كل بلد فيها ناس كده وفيها ناس كده، صح ولا صح؟ فيها ناس أهل خير وناس أهل شر، في ناس بتجتمع على المعونة، يقولك فلان ده يا جماعة مريض، يلا كده حلبيلة كده كل واحد مننا كذا، ويتولوا الحكاية، ويقوم بإيه يعني بيعملوا لون من المؤانسة الطيبة كده مع إيه في المجتمع، بتبقى مروءة. يعني في فاجوس من يومين، واحد من أهل الخير شاب زي الورد، يعني ربنا هيأ له في لحظة، لقي جرار هيعدي على عين، قام جري كده وخد العين وراح بيه بعيد، أنقذه من جرار. وبعديها من الخوف الشديد جات له غيبوبة. لمين؟ للشاب. ضاع في الغيبوبة يومين ثم مات. شفت الموتة؟ شفت الموتة؟ شفت ترتيب ربك؟ أنقذ نفسا من الموت ليموت هو، ليموت هو. ما هو ما احنا بنقول الختام، ما هو العبرة بالخواتيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. العبرة بالخواتيم. شوف الولد خاف على الولد كده، زي ما يكون واحد بيلعب كورة طار عليه وأخذه كده ونام بيه بعيد بعيد العربية. الصغير عوفي واللي شاله وراح بيه بعيد مات. ما دي خواتيم ومروءات مش موجودة اليوم. ما أحوجنا إلى تفعيل المروءة في المجتمع. خلي فيه مروءة كده واتحرك، خليك في خدمة غيرك، خاف على الناس. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه، بيجتمعوا على الطاعة، وعند ما يتفرجوا يقوموا يقولوا حتى النهارده بنسمعها في التليفون حلوة حلوة، بتبقى لها طعم. لما بتكلم مع التليفون يقوموا يقولوا في الآخر لا إله إلا الله، التاني يقول له محمد رسول الله، يبقى افترقوا على إيه؟ على الطاعة، واجتمعوا على الطاعة. بينما يقول له باي، ما زي بيقول له لا إله إلا الله، التاني يقول له محمد رسول الله، يبقى اجتمع عليه وافترق عليه. ورجل دعته امرأة. طبعا في الجو المعاصر المرأة لا تدعو الرجل إنما يدعوها الرجل. التحرش من النساء بالرجال ولا من الرجال بالنساء؟ لا لا، النساء فين؟ هم مسكينات. مع ذلك اسمع شوية يا حب، اسمع شوية حاجة منها. أنا ليا مراد غير مرادك. أنت قاعد وضعك على العمود، ضعك على العمود. التحرش اليوم في التليفون تحرش، وفي مجامع الناس تحرش، وعلى النواصي تحرش، كل مكان فيه تحرش. ايه الداعي للتحرش؟ الداعي للتحرش فساد البيوت. لما يبقى اللي عنده العهدة مفسود او لا يرعى اهتماما بالعهدة، انا معايا العهدة، انا ابو البنت، سمحت لها ان تخرج من البيت بلباسها غير الطيب، لو انا قلت لها هذا عيب لن تخرج، لكن انا سبتها وقلت لما تكبر تعقل، فلما كبرت انهبلت طلعت في الشارع باللباس اياه. يبقى لما خرجت باللباس اياه دعت الرجل الى معاكستها اللي هو بيسموه التحرش. لكن انا ليا مراد اخر. اليوم المرأة صاحبة الوجاه، الوجاه والمنصب والجاه، بتدعو النهاردة؟ ما هو الحديث مربوط بصورة. ورجل دعته امرأة، مش اي امرأة، بل ذات منصب وجمال. انت عارف منصب وجمال يعني مين؟ يعني امرأة العزيز. مش دي منصب ولا لا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لك صورة بيوسف عليه السلام. لما دعته المرأة، امرأة جميلة وضيئة ذات منصب، بدليل ان هي اللي حكمت عليه، ولا مش هي دي المنصب؟ ذات منصب. طيب فين النهارده صاحب المنصب اللي بتدعو الرجل؟